شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: سمعنا من بعض المشايخ حفظهم الله تعالى نقلا عن ابن بشر رحمه الله أن دخول الشرك لجزيرة العرب في العصور المتأخرة سمعنا من بعض المشايخ حفظهم الله تعالى نقلا عن ابن بشر رحمه الله أن دخول الشرك لجزيرة العرب في العصور المتأخرة قبل دعوة الإمام المجدد رحمه الله تعالى هو بسبب التطبب والرقى غير الشرعية، وكلنا نرى في هذا الزمن انتشار مدعي الطب والشعوذة، فحبذا من وقفة حازمة لتنظيم هذا الأمر وتمحيصه قبل أن يتسع الخرق على الراقع. لا شك أن وجود الأطباء المنحرفين والرقاة والراقين المنحرفين من أسباب وقوع الشرك، لا شك أن هذا من أسباب الشرك. كذلك وجود الجهلة الذين يصفون الأدوية على غير بصيرة من أسباب الشر، قد يصفون أشياء معناها التقرب إلى الجن وعبادة الجن ودعاهم، هذا هو الشرك. فالرقى من الجهلة والطب من الجهلة وسيلة إلى شر عظيم. قد وقع الشرك في هذه الجزيرة بأسباب كثيرة، منها جهل الراقين، جهل البادية ودفعهم للجن، تقربهم من الجن أو إلى الأشجار والأحجار، حتى وقع الشرك بأسباب ذلك كما وقع في الجاهلية قبل ذلك، فعبدوا الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها بأسباب الجهلة ودعاء في الباطل.